السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، حلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، الله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذه حلقة جديدة مع هذا البرنامج الذي بدأناه منذ أسابيع وجعلته تحت عنوان رسالة. أقصد من هذه الرسائل التي أبعث بها إلى طوائف شتى من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أقصد بذلك أن نصلح الأخلاق، أن نهذب السلوك، أن نعبر عن ديننا تعبيرا عمليا، أن نصبغ حياتنا بصبغة الإسلام، أن نتحرك ونسكن ونقوم ونمشي ونقعد كما يحب الله عز وجل، أن نكون كنبينا صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. أقصد أن نهذب السلوك، لأننا نحيا أزمة في السلوك. أقصد أن نمسك الناس بأخلاق الإسلام، لأن الناس ابتعدوا كثيرا كثيرا عن أخلاق الإسلام إلا من رحم الله منهم. اللهم اجعلنا جميعا من المرحومين. ساعت إن كان المسلمون يتمسكون بالدين عبادة وعقيدة وأخلاقا وآدابا وسلوكا ومعاملات، كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا من خلال الدعوة السلوكية. أما الآن فقد كثر الكلام وقلت الأفعال. تعلمون أن بلادا دخلت في الإسلام بسبب سلوك التجار المسلمين، بسبب أخلاق التجار المسلمين. يخطئ كثيرا من يظن أن الإسلام، من يحسب أن الدين صلاة وصياما وزكاة وحجا وقرآن وذكر وفقط. لا، الدين عبادات، الدين عقائد، الدين أخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كلمة قالها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وذاعت وشاعت وانتشرت. الدين عقيدة، الدين عبادة، الدين أخلاق، الدين معاملة، الدين آداب، الدين سلوك. من أجل ذلك كانت هذه السلسلة، بعثت من خلال هذا البرنامج برسالة إلى أخي التاجر، وبرسالة إلى أخي المدرس، وبرسالة إلى أخي الطالب، وبرسالة إلى أخي الطبيب، وبرسالة إلى أخي المريض، وبرسالة إلى جار العزيز، وبرسالة إلى قريب الحبيب. ولم تزل رسائلنا تطرى وتتتابع. في هذه الدقائق المباركات سنبعث رسالة إلى إنسان أكرمه الله بجنة لا يستغني عنه مسلم في هذه الدنيا أبدا، رسالتي إلى أصحاب المهن. عنوان الحلقة رسالة إلى أخي الحرفي، حرفي يعني نجار، حداد، شباك، ميكانيكي، كهربائي، أي مهنة. من منا يستطيع أن يستغني عن أصحاب الحرف في الدنيا؟ كل أحد منا لا يستغني عنهم، كل أحد منا يتعامل معهم شاء أم أبى. رسالة إلى أخي الحرفي، أوصيه أولا بشكر الله عز وجل. يا من أكرمك الله بمهنة، يا من علمك الله عز وجل حرفة، أيها النجار، أيها الحداد، أيها السباك، أيها الكهربائي، أيها الميكانيكي، أيها كذا وكذا، يا كل صاحب حرفة، اشكر ربك عز وجل لأنه علمك هذه المهنة ومن عليك بهذه الحرفة. أنت لم تخرج من بطن أمك وأنت تعرف مهنتك، لم تخرج من بطن أمك وأنت تحيط بحرفتك. من الذي علمك؟ رب العالمين. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كلنا خرجنا من بطون الأمهات لا نعلم شيئا. ولذلك قال العلامة ابن عثيمين: إن الذي لا يقرأ ولا يكتب يسميه العرب أميا. لماذا يسمونه أميا؟ كأنه خرج من بطن أمه الآن لا يعلم شيئا. والله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وصيتي الأولى لكل حرفي: اشكر ربك، إذ أنه هو الذي علمك، هو الذي هداك لمهنة تكتسب بها رزقك من الحلال، هو الذي أكرمك بحرفة تحيا من خلالها كريما بين أبناء مجتمعك. احمد ربك واشكر ربك، واعلم أن الله عز وجل ربط الزيادة في النعم بالشكر، وقال جل جلاله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه يقول: قيد النعم بالشكر، ولله ضر القائل إن كنت في نعمة فرعها، فإن الإله كثير النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله شديد النقم. اشكر ربك واعلم أن الشكر عمل. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. إياك إذا قلت لك اشكر ربك أن تقبل ظهر يدك وبطنها، قل حمدين وشكرين. لا، هذا ليس بشكر. شكر الله أن تمدح ربك باللسان، شكر الله أن تشعر بمنة الله عليك في القلب، شكر الله أن تعمل بالشكر. فإذا أكرمك الله بمهنة فشكرك لربك عليها أن تتقنها، فشكرك لربك عليها أن تؤديها بأمانة، فشكرك لربك عليها أن تيسر على المسلمين ولا تغالي. اشكر ربك على هذه النعمة التي وهبك إياها، ولا تقل لي اشكر ربي على إيه؟ هو أنا دكتور؟ هو أنا طلعت ضابط؟ هو أنا مهندس؟ هو أنا أستاذ في الجامعة؟ عم أنا راجل نجار، هذه نعمة أشكر ربنا عليها؟ أنا راجل حداد، أنا راجل صنايعي شغال كما يقول العامة وطفح الكوتة، نعمة إيه؟ يا عبد الله، اعلم أن الإسلام ليس فيه مهن حقيرة ما دامت هذه المهن حلال. ما دامت مهنتك حلال فأنت فوق الرأس وفي العين، تحترم وتقدر وترفع فوق الرؤوس لأنك تكسب رزقك بكد يمينك وبعرق جبينك مما أكرمك الله به. مفيش مهن حقيرة في الإسلام. جامع القمامة يحترم ويقدر، الذي ينزح المجاري يحترم ويقدر، الذي يرصف الشوارع يحترم ويقدر، الذي يحمل الإسمنت والرمل إلى الأدوار العليا في البناء يحترم ويقدر. أي مهنة مهما كانت حقيرة في أعين الناس فهي شريفة ما دامت حلال، أنت في نعمة اشكر ربك عليها. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن داود كان لا يأكل إلا من عمل يده. هو أنت لوحدك اللي صاحب مهنة؟ كل الأنبياء كانوا أصحاب مهن، كل الأنبياء كانوا من أصحاب الحرف. إن داود عن حداد مع أنه ملك ونبي لكنه يعمل بيده حدادا ويأكل من كسب يده. ولده سليمان عليه السلام، هذا النبي الكريم، هذا الملك العظيم الذي أعطاه الله من الملك ما لم يعطه لأحد من بعده. تدري كانت مهنة سليمان إيه عليه السلام؟ خواصا يصنع السلال ويأكل من عمل يده. نبي الله زكريا كان نجار، والحديث رواه مسلم عشان كل النجارين يفرحوا النهاردة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان زكريا نجارا، كان زكريا نجارا. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع دي، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وما من نبي أصلا إلا ورعى الغنم، ما من نبي إلا ورعى الغنم. ولم يرعى موسى عليه السلام الغنم لشيخ مدين؟ أولم يرعى رسول الله محمد الغنم وهو في حداثة سنه في شرخ الشباب وفي مقتبل العمر؟ كل الأنبياء يا عم كانوا أصحاب مهن، كل الأنبياء كانوا أصحاب حرف، فلا تحقر مهنتك ولا تحقر حرفتك واشكر ربك عليها، اشكر ربك عليها. الإسلام دين يقدس العمل، الإسلام دين يحترم العمل. اسمع إلى هذا الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتسب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. يا عبد الله، يا من أكرمك الله عز وجل بمهنة حلال شريفة، أنت في نعمة. هذا أفضل من أن تمد يدك للناس وتطأطئ رأسك للناس وتريق ماء وجهك للناس، إما أن يعطوك أو يمنعوك، أنت في نعمة. سيما ونحن في زمان أصبح العاطلون فيه بالملايين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مفيش عندنا مهنة رفيعة ومهنة حقيرة، كل المهن شريفة ما دامت حلال، وكل واحد فينا سخره الله للآخر. لو كان كل الخلق على مستوى واحد لخربت الدنيا، لو كلنا دكاترة، كلنا من المهندسين، كلنا نملك ملايين، كلنا أصحاب مناصب واحدة، والله العظيم لخرب العالم. أنا معايا مليار وأنت مليار، أنا أستاذ في الجامعة وأنت أستاذ في الجامعة، أنا صاحب حسب ونسب وأنت صاحب حسب ونسب، كل الذي عندك عندي. طب من لإصلاح المجاري؟ من لرصف الشوارع؟ بل الوقوف أمام طاقة الفرن لخبز الخبز في الحر الشديد، بل لحمل الرمال إلى الأدوار العليا من البنايات. الله لا خرب في الدنيا، الله قسم بيننا الأرزاق بحكمة، الله جعلنا في درجات لحكمة. قال تعالى: فهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فوصيتي الأولى لك: اشكر ربك، اكتفي نعمة. الوصية الثانية: تحري الحلال. عليك أن تتحرى الحلال أيها الحرفي في عملك، لأنك ستسأل في الآخرة عن كل جنيه اكتسبته من عملك سؤالين. أرجوك تحرى الحلال في شغلك، أرجوك لا تعن بعملك الحلال على أمر حرام. هتتسأل في كل جنيه سؤالين. روى الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، ده السؤال الأول، وفيما أنفقه. لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فتحرى الكسب الحلال في عملك يا عبد الله، واعلم أن من أعظم الأسباب التي تحول بينك وبين إجابة الدعاء أكل الحرام. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يعني إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، أن يستجاب لذلك. أرجوك تحرى الكسب الحلال في عملك أيها الحرفي، تحراه. أبو بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل جسد نفث من السحت فالنار أولى به. اوعى تأكل مراتك حرام، اوعى تأكل عيالك حرام. رحم الله زمانا، كان الرجل إذا خرج يسعى على الرزق، قالت له امرأته وهي تودعه: اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فإنا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر النار. لا تعمل عملا حراما، زي ايه؟ كوافير حريمي مثلا، شغال كوافير حريمي، هو راجل محترم ودخلاله الست فتكات او الست خيزي، وعمال بقى يلمع فيها، حط ايديها على خدودها ويلمع لها في حواجبها وجفنها وفي شفايفها، ويعمل لها كريم اساس، ويعمل لها ماسك، ويلون لها رقبتها عشان الكراميش، عشان الكشكش اللي في رقبتها لانها تقدمت في السن، ويحط ايده على شعرها. هذا حرام، هذا حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان: لكل بني ادم حظه من الزنا، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس البطش. إيديك عليها كده ازاي؟ وهل هذه ضرورة؟ ما واحدة تزوقها، إنما أنت كرجل هذا لا يحل، هذا لا يجوز. وأنا أعجب وأدهش من رجل يأخذ امرأته بيدها ويذهب بها إلى الكوافير، اللي هو الراجل النص فلان، يقول له: خد الله يرضى عليك، يعني انا عايزك تلونها كده وتصبغها بشويه الوان، وعايزها يعني الاقيها امراه مختلفه، امراه جديده. أين الغيرة يا عباد الله؟ أين الرجولة يا عباد الله؟ لا تعمل عملا حراما، ما تروحش مثلا تشتغل في خمارة تنزل خمرة للجماعة الخمرجية، هذا حرام بالإجماع، هذا لا خلاف فيه. النبي لعن الخمر ولعن فيها 10 أصناف، لعن حامل الخمر. أرجوك أيها الحرفي ما تكسبش فلوسك بالمهنة حرام، بل ولا تعمل عملا هو في الأصل حلال لتعين به على حرام. واحد شغال كهربائي، كهربائي حلال 100%، حلال حلال مصطي، بس راح يعمل الكهرباء بتاعت الخمارة، يبقى هنا الكسب حرام، حرام لغيره، لأن الحرام على قسمين، حرام لذاته وحرام لغيره، وكل عمل أفضى إلى حرام فهو حرام. واحد شغال نجار رايح فين؟ ويعمل كراسي في الخمارة، وانا عارف ان دي هتبقى خمارة وتقعد تشرب عليها خمرة، حرام حرام. كل عمل أصله حلال أفضى إلى حرام، استغل في فعل الحرام فهو حرام. أنا راجل عندي 10 سجادين زيحهم عنب، جم التجار يشتروا العنب عشان يبيعوها في الأسواق، حلال 100%، العنب حلال طبعا. لقيتني شركة الخمرة قالت لي أنا هاخد منك محصول العنب كله وهديك الأجر الطاق 3. قال ليه تدفعوا الفلوس الكتير دي؟ قالوا هناخدها نعملها خمرة. البيع هنا حرام ولا حلال؟ حرام حرام. أنا راجل فاتح محل ببيع سكاكين، 2 بيتخانقوا قدامي، أم واحد قال لصاحبه والله لا تضحك، وراح جاري عليا وخطف سكينة وقال لي خد حقها، أبيع له عشان يذبح واحد ثاني؟ كده البيع حرام. يبقى حرام على نوعين، حرام لذاته وحرام لغيره، كل عمل هو بالأصل حلال استعين به على عمل حرام وضع في مكان قام على عمل حرام، هنا يصبح الأجر حراما أيضا. فأنا أوصيك أولا بالشكر، 2 أرجوك تحرى كسبك فلا يكون الكسب إلا من الحلال. الوصية الثالثة، أخلص النية وانت شغال، كهربائي نجار سباك حداد أي مهنة، والمهن بالآلاف، تحرى اخلص النية. انوي بايه؟ انوي ايه وانا شغال؟ انا راجل شغال خياط، شغال ترجي، شغال نجار، شغال كذا، انوي ايه؟ انوي بعملك للتعفاف عن ذل السؤال والاستعانة بالكسب الحلال على مصالح الدنيا والدين. انا بشتغل ليه؟ عشان ما ينفعش ابقى عالة على الناس، عشان بقلش نفسي واقول لحد اكلني، عشان ما أرقش لا وجه الحد، أنا أدمع قمامة وأكسب جنيهات حلال، أعف نفسي عن ذل السؤال. ولله ضر سيدنا علي لما هاجر إلى المدينة، كان رفيق الحال جدا لكنه عفيف شريف حر، ذهب يبحث عن عمل، واحدة يهودية اتفقت معاه ينقل لها دلاء الماء وله بكل دلو ماء طمرة، جيب لي المية من البئر كل دلو، تمشي بقى مسافة من هنا إلى هناك وأديك دلحاية طمرة. فنقل لها دلاء وأديت له حوالي 15 تمرة حتى مجلت يده، يده شقائت من كتر الشيل والحط. وذهب بالتمر إلى النبي وأخبره الخبر، وأكل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال علي كلمة جميلة أوي أوي أوي، احفظوها. شفت كل الشباب العطلين يقولك إزاي أنا راجل معايا بكالوريوس زراعة قسم ذرع ويجا، إزاي أشتغل أنا في مصعد أغسل لحوم؟ أشتغل هو حرام؟ هو عيب؟ مش أحسن ما تاخد المصروف من بابا وماما؟ يا ابني خليك راجل. ابن علي قال ايه؟ قال لحمل الصخر من قمم الجبال احب الي من منن الرجال، قالوا لي في الكسب عار قلت العار في ذل السؤال، العار طويل عريض تقول لوالدك هات المصروف، العار انك تعيش بالدين، العار انك تريق بقى وجهك من اجل ان تسأل الناس. لا، اخلص النية، انوي بشغلك ده بالاستعفاف عن ذل السؤال، انوي بشغلك ده بالاستعانة بالكسب الحلال على مصالح الدنيا. انا عايز يبقى عندي فلوس عشان اكسي نفسي، عشان اكل، عشان لما معايا فلوس اتعالج، عشان اتجوز، عشان يبقى عندي اولاد، عشان انفق على مراتي، عشان انفق على عيالي، عشان اعيش كريم بين الناس، استعين بيه على مصالح الدنيا والدين عشان اطلع زكاة، اتصدق على الناس، يدي هي اليد العليا عشان احصل الاجر من خلال الصدقات، عشان اعبد ربنا بالعبادات المالية، عايز حج اعتمر. انا عايز كل صاحب مهنة ينوي بعمله الاستعفاف عن ذل السؤال والاستعانة بالكسب الحلال على مصالح الدنيا والدين. قال زيد الشامي رحمه الله: اني لا احب ان تكون لي نية في كل شيء حتى في طعامي وشرابي. وكان ابن المبارك رحمه الله يقول: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. اخلص في عملك عشان يبقى شغلك عبادة، لما تنوي النوايا الصالحة دي أن بشتغل عشان النبي حثنا على العمل، قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فليغرسها. أنا بشتغل عشان ديني بيقدس العمل، أنا بشتغل وبسعى عشان ربنا قال لي اسعى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هنا يبقى شغلك عبادة، يبقى تشغل بالدأدأ بالشاكوش وال ايه تاني بالشاكوش والمفك والزراضية وشغال وعملك عبادة بتحط حسنات عليه. الوصية الرابعة: يا صاحب الحرفة أيها المهني، لما تعمل لأي حد شغلة أرجوك اتفق معه على الأجر قبل الشروع في العمل. أنا رايح لواحد ميكانيكي بقول له صلح العربية، كشف عليها قال لي فيها كذا، قبل ما يحط المفك يقول لي هاخد كذا، لازم نتفق اولا. انا جايب واحد نقاش عشان يبيض الشقة، قبل ما يشتغل يقول لي هياخد كذا. يقول لك انا خليها على الله، مش هنختلف. لا هنختلف، لازم نتفق اولا. اكثر المشاكل بسبب عدم الاتفاق اولا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وروى الترمذي والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وهذا شيخ مدين قبل أن يستأجر ابن موسى اتفق معه على الأجرة، قال: إني أريد أن أنصحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. اتفق معاه الأول، اتفق مع الأجرة قبل العمل، إننا مش هنختلف، لا هنختلف. الوصية الخامسة لكل صاحب مهنة: أرجوك لا تغالي على المسلمين. اتفق على المسلمين يا أخي، بلاش تبقى صنايعي جزار، بلاش تسلك المسلمين سلخا. لك ما انا عايز اعيش، شوف النهارده الدولار بقى بكام وانت بتشتغل بالدولار، ما انا عايز اعيش. طب ما اخوك برضه عايز يعيش، لما انت تسلخني وانا وانت واحد ثالث يسلخنا وانا اسلخ الثلاثه، ما انا عايز اعيش انا كمان. فين الرحمه بين المسلمين؟ دي مش اخلاق المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، إلى أن قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. عايزين نيسر على بعض يا أخوانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. رواه أحمد. كلها أحاديث صحيحة. عايزين نيسر على بعض. رحم الله عبدا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى. عايزين يبقى في سماحه بيننا، نيسر على بعضنا. بلاش شغل الجزارين، بلاش السلخ للمسلمين. يسر. وانت اذا يسرت في الاجره التي تطلب ربحت دنيا واخرى. الدنيا زمانك هيكفر. انا عندي عربيه فيها عكر، اقول لك تعرف حاجه؟ اقول لك اعرف وقت ميعي زي الفل. جيت تلف في حرير وقريب. قريب يعني ايه؟ يعني مش جزار. فزباينك هتكثر، هتكثر اكثر. ليك عن الدعوات التي سوف يشيعونك بها، وعن ذكرك بالذكر الجميل في كل مجلس في حياتك ومن بعد موتك. اما في الاخره فثواب الله لا يدرى كم يكون، لا تعرف نهايته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا خطر على بال بشر. الجنة يا أخواننا حتى الأحلام ما تجيبهاش، حتى التصور والخيال لا يصل إليها. الوصية السادسة: أوصيك أن تحدد موعد البدء في العمل وموعد النهاية. أرجوك. مصيبة كبيرة في كثير من الصناعية عندنا عدم احترام الوقت. تودي له السيارة يصلحها، تقول له ها هياخدها منك إمتى؟ يقول لك بكرة. تروح له بكرة، تروح له بعده، تروح له بعده كان في كمان يومين، تروح له بعد كمان مش عارف إيه. واحد نجار بيعمل لك أوضة نوم وأنت هتتجوز، وحديث فرح هتخلص امتى يا عم؟ قال لك هو اسبوع بالضبط تستلمها مني. اسبوع الحج، هنحدد الفرح بعد اسبوع يا عم الحج، انا عامل الكروت. يا اسبوع، روح بعد اسبوع تلاقيه قافل الدكان. تروح له بعد كده البيت يقول لك معلش اصل طب اديني اسبوع كمان. طب والناس والفلوس والمعازيم وكيت وكيت. يا اخوانا يا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجب ان افضل امه تحترم الوقت امتنا. يا اخواننا ربنا حلف لنا بالزمن عشان نحترم الوقت. قال والفجر، قال والعصر، قال والضحى، قال والشمس، قال والنهار، قال والقمر، قال والليل. هذا الزمن اقسم الله به ليلفت انظارنا الى الزمن. فانا ارجوك ايها الحرسي يا مهني يا صنيعي، ارجوك لما تدي ميعاد وفي، ان خلف الوعد على العمد من صفات المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق الثلاث، وذكر منها: وإذا وعد أخلف. أنا هقدر أخلص الشغلة دي في قد إيه؟ في يومين. يومين أقول قدامي خمس أيام. أنا بقى صنيعي أدي لنفسي براح، أدي لنفسي مهلة، أدي لنفسي فسحة. ها يا عم الحاج هتسلمني قط النوم دي امتى؟ اقول لك كمان 10 ايام، وانا اقدر اخلصها كمان اسبوع. ليه اعطيت لنفسي 3 ايام زياده؟ عشان اوفي بوعدي. لما انا اخلصها بعد اسبوع وابعت للزبون اقول له حقك خلصت، هيفرح، هينبسط. لما انا عملت سمعه طيبه لنفسي يتصرف على مسلم. انما لما احدد معاه وارجئ واحدد وارجئ واعد واخلف، هذه ليست اخلاقه المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق علي. في الوصية التاسعة: احضر الخلوة. بعض أصحاب المهن يدخلون في بيوتنا. واحد نقاش هيخش بيتك، واحد سباك هيدخل بيتك، واحد حداد بيعمل شباك، بيعمل ترابزين حديد بالبلكونة هيخش بيتك. في مهن كثير، واحد كهربائي هيخش بيتك، واحد يركب لك الغاز هيخش بيتك. في مهن كثيرة أصحابها يدخلون شئنا أم أبينا إلى بيوتنا. احذر الخلوة، ما تبقاش أنت والمرأة صاحبة البيت لوحدكم في الشقة. لازم يكون معاكم ثالث، لازم يكون معاكم محرم. انما انت وهي وحدها ما تخشش. يقول لك ما هو زوجها قال لي ادخل زي اختك. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم والدخول على النساء إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ الأحماهم أقارب الزوج، يعني خال زوجي وعم، يعني خال الزوج وعم الزوج وإخوة الزوج. أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. الوصية الثامنة: تأدب بأدب الاستئذان. غض بصرك، انت شغال في بيت الراجل، شغال نقاش، شغال كهربائي، شغال كذا في بيته، وتنظر الى امرأته وتغض بصرك في بناته، اين ادب الاسلام؟ الم تقرأ قول ربك جل جلاله في سورة النور: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. داخل شغال نقاش وتخلص الشقة من هنا، وبعدين تعمل علاقة مع امرأة الراجل او مع بنت الراجل، هل هذه اخلاق الاسلام؟ فين الامانة على بيوت المسلمين؟ فين الامانة؟ كيف تتتبع عورات اخوانك في بيوتهم؟ ولا تخشى ان يفضحك ربك في عقل دارك والجزاء من جنس العمل؟ غض بصرك، تأدب بأدب الاستئذان. لا تفتح بابا الا باذن، لا تفتح شباكا الا باذن. انت بتعمل شغلة في البيت عند الراجل، تفتح الباب ده وتفتح الشباك ده وتفتح الكتاب ده وتقلب هنا ازاي؟ اين ادب الاستئذان يا عبد الله؟ هب ان هذا الباب يفضي الى غرفة النوم، هب ان هذا الشباك يكشف من في داخل الحمام. يا عم تأدب بأدب الاستئذان، بارك الله فيك. صاحب البيت قال لك اعمل هنا، لا تبرح هذا المكان الا باذن. نعم. الوصية التاسعة: الدعوة، الدعوة إلى الله. ادعو إلى الله. كنت شغال عند الراجل نقاش أسبوع، شغال نقاش في الشقة، كلمه في الصلاة، كلمه في الصلاة، ادعوه إلى الله، قل له حالك إيه مع ربنا، كلمه عن الحجاب، كلمه عن القرآن، حاله إيه مع القرآن. ادعو إلى الله عز وجل، لا تضيع هذه اللحظات، لا تضيع هذه الساعات إلا وتشغل نفسك فيها بالدعوة إلى الله. قال الله عز وجل: قل هذه، يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال بعض أهل العلم: من ترك الدعوة إلى الله بالكلية فقد أخرج نفسه من تبعيته لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ادعو إلى الله عز وجل بالشريط، إن كنت لا تحسن الكلام أهدي له شريطا، بالكتيب الجميل، بالصوان على محاضرة لفلان أو علان، تحرك تعمل لربك جل جلاله. الوصية العاشرة: لا تضيع وقتك. قول لي يا عم الشيخ أنا شغال، بنزل الورشة من الساعة 8 الصبح أخلص 10 بالليل، ليش تتعلم؟ مش عارف. أنا بنزل الشغل بتاعي بالعشر ساعات، نفسي أتعلم العلم الشرعي مش قادر. أنا بقولك لا تضيع وقتك، فإن الوقت هو الحياة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والحديث صحيح، الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة. فقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. كل يوم تضيع لي 10 ساعات من عمرك في شغلك ولا تتقدم للأمام، لا حصلت حديث ولا فهمت معنى آية ولا تفقهت في دينك ولم يزدد إيمانك، ما ينفعش. لا تضيع وقتك. تعمل إيه؟ أنت شغال يا أخي معك مسجل صغير، مسجل صغير في الورشة، معاك الشقة اللي انت شغال فيها مسجل صغير وشغل عليه أشرطة للعلماء، تستفيد بالسماع، تعلم، تلقى من خلال المسجل، من خلال أشرطة أهل العلم. أربحت وقتك، أربح وقتك بأن تراجع ما تحفظ من كتاب الله. إيه المانع وأنا شغال نجار عمال أدقدق أتلو الآيات اللي أنا حافظها؟ يبقى شغلت نفسي بطاعة ربنا ورجعت القرآن. المانع ولا شغال بصلح العربية أو بتنكر العربية أو برش الدوكو أو بعض كهرباء سيارات؟ المانع ولا شغال أقرأ الصور اللي أنا حفظها، أراجع الربع بتاع النهاردة أو الحزب بتاع النهاردة؟ المانع؟ اربح وقتك، بمراجعة القرآن، لأن القرآن يتكلم. طب أنا مش حافظ قرآن ولا أنا طالب علم، اربح وقتك بذكر الله عز وجل. المشكل وانت شغال ترزي على الماكينة أو شغال بتاع نسيج قدام الماكينة أو أي مهنة، المانع إنك تذكر ربنا. اللي بيمسك لسانك بدل سمعت آخر نكتة، بدل الغيبة والنميمة، يا أخي اشغل لسانك بذكر الله، لا يزال لسانك رطب بذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يا عبد الله، ألا تعلم أن لك بكل تسبيحة شجرة تغرس في الجنة؟ بكل تسبيحة شجرة، بكل تحميدة شجرة، بكل تكبيرة شجرة. إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله يدخر لك كنز من كنوز الجنة تفرح به في الآخرة. أرجوك ادعو إلى الله، أرجوك لا تضيع وقتك. الوصية 11: صل الصلاة لوقتها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. عبد الله بن مسعود لما قال لنبينا في الحديث الصحيح: يا رسول الله، أخبرني عن أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. أحب الأعمال إلى الله أن تصلي الصلاة على وقتها. ما تقوليش أصلا شغال، أصلا هدومي مش نظيفة، أصلا كذا، ثم روح أجمع الصلوات على بعضها. هذا مدخل من مداخل الشيطان، بعد قصرة يسيرة ستصرف الصلاة بالكلية. لا، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، سيب الدنيا كلها، ارمي المفك والشاكوش والصناديق، انت الدنيا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه، فإذا جاءت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. أصلا هدومي وسخة يا عم الشيخ، يا أخي جهز بلط نظيف للصلاة، يا أخي وانت شغال البس بلط وكده واشتغل فيه، البس عفريتة واشتغل فيها، ولما يجي وقت الصلاة اقلعها وصلي بالثياب النظيفة. المانع يا عبد الله؟ والأصل أن المسلم مهندم وجميل ونظيف، ذلك لأن الله جميل يحب الجمال، ذلك لأن الله قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الوصية 12 لأصحاب الحرف والمهن: أوصيكم بالأمانة. الأمانة، الأمانة يا عباد الله. ابنك شيخ مدين لما طلبت من أبيها أن يستأجر نبي الله موسى، ذكرت مؤهلاته فقالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي وأمين، كل صنيعي اتق الله كن أمينا، لا تغش الأمة. تقول أنا بلفت الزبون، الشغلة كلها تكلفت 20 جنيه وأنا خدت 200 جنيه. اتق الله، اتق الله، فإن الله معك يسمع ويرى، كن أمينا. الله وصف أهل الجنة فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والنبي ذكر صفات المنافقين فذكر منها: وإذا أؤتمن خان. كن أمينا فأتقن عملك، أتقن عملك. مش هودي الحاجة تتطلع عندك تقولي صلحتها وزي الفل، ثاني يوم تضرب. الله، تعمل انت الشغلة وتسيب فيها عمدا خلل عشان تفوز بعد جمعة او اتنين ونجيبك تاني وتستنزف اموالنا تاني. اتق الله يا اخي، اتق الله في دينك، اتق الله في نفسك، اتق الله في كفك، اتقن عملك. ربنا يحب، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نعم، أتقن عملك، كن أمينا فأتقن عملك. كن أمينا على أسرار البيوت، هتخش بيوتنا، هتخش بيوتنا، شغال شداد، شغال نجار، شغال حداد، شغال كهربائي، شغال كيت، شغال كيت، مهن تدخل أصحابها البيوت، البيوت لها أسرار، اتق الله، كن أمينا، فلا تفشي ما سمعت من كلام أصحاب البيت، إذ أن المجالس أمانة. اتق الله، غض بصرك ولا تكن صاحب عين خؤونة، كن أمينا على أسرار البيوت. اتق الله، لا تسرق المسلمين، شغلنا كاش. أقول لك طيب، ها محتاج بويات قد إيه؟ كل محتاج بويات كيت وكيت وكيت، تسيب لي كشف كده؟ ده عايز 2000 3000 جنيه، وتكتب البضاعة ب 2000 جنيه، تحط 1000 جنيه في جيبك، وصاحب المحل يكتب لك الفاتورة ب 3000 برضه، عشان في شغل بينكم، وتسرق الراجل. اتق الله، كن أمينا يا عبد الله، كن أمينا. كن أمينا في مرتفع البضاعة. انت راجل شغال نجار، شغال نقاش، شغال كهربائي، شغال اي مهنه، قلت لي عايز ايه؟ محتاج ايه؟ محتاج المونه محتاجها ايه؟ البضاعه محتاجها ايه؟ قلت لي محتاج كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، جبت لك كل اللي انت عايزه، اشتغلت وفاضل بضاعه بفلوس، بضاعه جديده، حتى لو ثمنها جنيه واحد، لا تاخذها الا باذن. لو خدتها من غير اذن صاحب العمل، يبقى انت بتاكل حرام. فين الامانه؟ شوف الصيد دي مرتجع، اصل فاضط استاذن مش فلوس. اتق الله يا عبد الله، كن امينا. ثم الوصيه ال13، كن صادقا، كن صادقا، اصدق في الوعد، اصدق في تحديد الموعد اللي هتكلم فيه، اصدق في كل كلامك، اصدق ان ثمن البضاعه فعلا، اصدق، واعلم ان الله عز وجل مع الصادقين ويحب الصادقين. الوصيه الاخيره، اوصيك بصبيانك خيرا، ارحم صبيانك. تلاقي اصحاب ورش، الورشه فيها بقى صنايعيه عيال صغيره، الواد بلية شغال عنده في الورشه، تلاقي بعض أصحاب المهن والحرف، بعض الصناعية لا يتقون الله في صبيانهم الذين يتعلمون على أيديهم. يا نهار أبيض، شتم وسب وإهانة، ينادي الولد بأقبع الألفاظ. هو من الأول الولد اسمه محمد، يقول له تعالى يا بلية، روح يا بلية، بقى محمد تخليها بلية. هل هذا يصح يا أمة النبي محمد؟ وعايز يطلع على الواد اسم الواد يشتهر بيه، لا تنابز بالالقاب، ويناديه بالنكره، والاسم بقى يزيع في الافاق. ازاي يا اخوانا؟ الولد لو غلط غلطه، حتى غير ما يغلط، روح يا ابن فلانه، تعالى يا ابن كذا، روح، سب وش، ده عادي. اتقوا الله يا عباد الله. قال رب العالمين: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. قال ربنا: ما يلفظ من قول إن لديه رقيب عتيد. النبي لم يكن طعان ولا لعان ولا فاحش ولا متفحش ولا بذيء، اشتموا ليه؟ وبعدين الولد ده لو غلط غلطة، اخر حاجة ضيع مفك، ضيع شاكوش، اخر حاجة يا الله يضربه. والله العظيم رئيس مرة واحد صنيعي بيكهرب الصبي بتاعه، بيكهربوا كده، راح فين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابني ده حرام عليك تكهربوا، حتى لو كان يهودي، حتى لو كان ملوش ملة، ده لو ده حرام تكهرب حتى الدب. يا أمة النبي محمد، هكذا يا سعد تورد الإبل، ليست هذه أخلاق المسلمين أبدا. تضربوا واللي يربطه بقى، واللي يضرب واللي ليه كده، حرام حرام عليكم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: المسلم يسلم المسلمون بلسانه ويده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، بالراحة وبالحب، عامله كأنك والده. ياما أن بعض هؤلاء الأولاد ممكن يكون يتيم أو والده فقير جدا، فدفعه وهو في حداثة السن لتعلم مهنة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه وصايا سريعة لإخواني الذين أكرمهم ربنا بنهج شريفة حلال لا نستغني عنها أبدا، وهم لهم التقدير والتوقير والاحترام، هم فوق الرؤوس وفي العيون. أسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في أرزاقهم، وأن يجنبهم الحرام، وأن يجعل رزقهم كله حلالا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.